الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بدأ الشيخ الإسلام يذكر بعض المسائل التي تتعلق بالصفات التي استعرض بعض نصوصها في هذه الفقرة: الجمع بين العلو والمعية، ثم سيذكر الجمع بين العلو والقرب، لأن العلو علو الله عز وجل كما ذكرنا صفة ذاتية. قد يظن أن العلو لا يجتمع مع ما يوصف الله عز وجل من المعية، وهذا إشكال ورد على كثير من الناس، بعضهم لأجله التزم بدعة وبعضهم التزم بدعة. وقد أشار شيخ الإسلام حتى فيما سبق إلى هذا الموضوع، الآن يفصل فيه. يقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه. هنا يشير إلى الأدلة. الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، إذن العلو، أدلة العلو الآيات التي في الكتاب، هذا النوع الأول. وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا النوع الثاني من الأدلة. وأجمع عليه سلف الأمة، هذا النوع الثالث من الأدلة. والنوع الرابع من الأدلة سيشير إليه في الفقرة القادمة، وهي دليل الفطرة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذه عقيدة ثابتة، قاعدة عامة تعتقدها، أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. إذا وجدت أن هناك نصوص، إذا رأيت أو وهمت أن هناك بعض النصوص لا تجتمع مع وصفه بالعلو، فلا بد أن تتمعن وتدبر في تلك النصوص، ستجد أنه لا منافات بين تلك النصوص وبين نصوص العلو، علو الله عز وجل. نعم، أولا بدأ بنصوص المعية، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع ما هم أينما كانوا، هذه هي المعية العامة. المعية العامة معناها يعلم ما هم عاملون. نعم، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في آية واحدة جمع بين العلو والمعية، هل يمكن أن تكون هذه الآية نهايتها متناقضة لبدايتها، وبدايتها لا تجتمع مع نهايتها؟ سبحان الله، ليس هناك أي مناقضة بين العلو وبين المعية اللتين وصف الله عز وجل بهما في آية واحدة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ذكرنا سابقا أن نصوص الاستواء من أدلة العلو، مع ذلك يقول: وهو معكم أينما كنتم. ومعنى المعية في نفس الآية: والله بما تعملون بصير، معنى في سمعه وبصره ومعاني ربوبيته كما سيأتي في كلام الشيخ الإسلام. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو نعم. بين شيخ الإسلام في هذه الفقرة ولخص الرد عليهم في أربع نقاط. الذين يظنون أن المعية تقتضي، تستلزم، لا نقول تقتضي، المعية قد تقتضي المخالطة، ولكنهم يظنون أن المعية تستلزم المخالطة. الذين يظنون أن المعية تستلزم المخالطة رد عليهم شيخ الإسلام من أربعة وجوه. يقول: وليس ما نقوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. الوجه الأول: فإن هذا لا توجبه اللغة. ليس في اللغة أن المعية دائما تستلزم المخالطة، قد تقتضي وقد لا تقتضي. الله عز وجل بيّن أنه مع الخلق، وبيّن أنه مع الصابرين، وبيّن أنه مع المتقين. أيضا في اللغة يقال أن الأمير مع جنوده، معهم في، هل هو معهم في، معهم بنصره ومعهم برعايته. ويقال أن الزوجة مع زوجها، معناه أنها في عقده لم يطلقها، قد تكون معه وقد لا تكون معه. يقال: جاءني فلان مع فلان، هذا يقتضي المخالطة، جاء مع بعض. فالمعية قد تقتضي وقد لا تقتضي، قد تقتضي المخالطة وقد لا تقتضي. المهم أن الذين يظنون أن المعية تستلزم المخالطة هذا غلط، هذا خطأ على اللغة، وهذا الخطأ يكون عندهم كثيرا. في الأغلب يدعون على اللغة أنه كذا وكذا، ثم يبنون عليه أخطاء أخرى. إذن أولا فإن هذا لا توجبه اللغة، هذا أولا. ثانيا: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. المعنى الذي تظنه ظاهر اللفظ وهو يخالف ما أجمع عليه سلف الأمة، ألا يجعلك تراجع موقفك؟ إذن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، مما يدل على أن هذا الذي يقول أن المعية تستلزم المخالطة خطأ. كيف أجمع السلف خلاف هذا الذي تقول؟ ثالثا: وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق. هذا الدليل الذي لم يذكره هناك. الله عز وجل فطر الخلق على ماذا؟ على أن الله عز وجل فوق العالم، ولذلك كل من يدعو الله عز وجل يتوجه إليه إلى جهة فوق، وهذه الفطرة الله عز وجل فطر الناس عليها. الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري أن الدليل الفطري ليس فيه ترتيب مقدمات وبناء هذا على هذا، لا، ليس فيه إرمال العقل، هذا دليل داخلي ونداء في الداخل يقول لك هذا النداء أخطأت أو أصبت ويدعوك إلى الخير. الفطرة إذا كانت سليمة دائما تدعو إلى الخير، وإذا أخطأت تؤنبك، وهذا التأنيب يكون خفيا، لأن الفطرة لو كانت قوية كان هذا يخالف التكليف، أنت مكلف على كل حال. وكون هناك فطرة تؤيدك على الحق وتخالفك على الباطل، نعمة كبيرة هذه، ولذلك لا تلوثها، لا تعرضها للفتن، لأن الفطرة إذا انتكست فأنت خسرتها. هذه الفطرة. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع عبارة عن مثال، يقول: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أين كان أينما كان. نحن نقول لازلنا نسير والقمر معنا، نحن أيضا نقول هذا، والذي في اليمن يقول هذا، والذي في الكذا يقول هذا، كلنا نقول القمر معنا، مع أن القمر إذا قورن ببقية الكواكب لا تأتي ذرة. من أصغر آيات الله. هل الذي يقول لازلنا نسير والقمر معنا هذا خطأ في اللغة؟ ليس خطأ في اللغة. ليس هناك من يقول له لا أنت أخطأت لأن القمر ليس معك، ليس مختلطا بك. لا. نعم. إذن المعية تقتضي مطلق المصاحبة، مطلق الاقتران، وهذه المصاحبة وهذا الاقتران يختلف باختلاف الأحوال. قد تكون هناك مخالطة وقد لا تكون هناك مخالطة. الخطأ أن تقول أن المعية تستلزم المخالطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. نعم. بيّن الشيخ الإسلام هنا معنى المعية العام، هذا الذي أحلت إليه مرارا، معنى المعية العامة. المعية العامة معناها أن الله عز وجل رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. فهو معهم بحفظه، هو معهم بتدبيره، هو معهم بأنه يسمع ويرى جميع معاني الربوبية. والمعية الخاصة تزيد عليها بالنصر والحفظ والرعاية والتأييد. يقول: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل من أنه فوق العرش أولا، وأنه معنا حق على حقيقته. إذن المعية حقيقية. نقول المعية حقيقية. وما هي المعية؟ المعية معناها مطلق المصاحبة والاقتران، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. وإذا كان الله عز وجل قرر في أدلة من الصعب أن تحصرها أنه فوق العرش، المعية كيف تكون؟ المعية تكون بما يناسب هذا المقام، بل المعية تكون هنا بما أشير إليه في النصوص من النصر والتأييد في المعية الخاصة، ومعاني الربوبية الأخرى من الاتلاع والهيمنة في المعية العامة. لا يحتاج إلى تحريف. إذن شيخ الإسلام هنا يقرر أن هذه المعية حقيقية، ولكن لا نقول أن المعية هذه ذاتية. المعية هذه بذاته. فرق بين أن نقول المعية ذاتية وبين أن نقول المعية بذاته. واضح يا مشايخ؟ لا مانع أن نقول، أنا أخطأت في البداية، لا مانع أن نقول المعية ذاتية، معناها أنها صفة ذاتية يتصف بها الله عز وجل أزلا وابدا ودائما، المعية ذاتية. ولا نقول معي هو معنى بذاته، لأن هذا يوهم ما يظنه أولئك المبتدع. لا يحتاج إلى تحريف. نعم. إذن المعية حقيقية لا تحتاج إلى تحريف. نعم. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك يصان، إشار هذه يشير به إلى إثبات العلو وإلى إثبات المعية إلى المسألتين، لكن يصان ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب. لا لا لا لا، في فقرة طويلة. شوف الهامش غير موجود. شوف الهامش النسخة اللي عند الشيخ خالد موجود في الحاشية عند الشيخ خالد. الشيخ خالد أتحفنا بالله، أنا أقرأها اللي عندي. لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقل أو تضل، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كل هذه المعطيات، كل هذه الأدلة لابد أن تنظر إليها لما تريد، حينما تريد أن تفهم معنى المعية. لا تذهب إلى كتاب من كتب اللغة، وقد يكون هذا الكتاب أيضا من المتأثرين بعلم الكلام، ومثل هذه الكتب كثيرة، مثل أساس البلاغة وغيرها، ولا تحدد المعنى وتقول في الكتاب الفلاني أن معناها كذا وهذه هي الحقيقة وتنطلق منها. لا، تنظر إلى النصوص، النصوص بعضها تفسر بعضا. لكن يصان عن الظنون الكاذبة. أنا ذكرت سابقا أن السبب غالبا في هذه الظنون الكاذبة السبب اعتقاد خصائص المخلوق في صفات الخالق، هذا داء عام، اعتقاد خصائص المخلوق في صفات الخالق. يدخلون في مسمى مسميات صفات الله عز وجل خصائص المخلوقين، ولأجل خصائص المخلوقين يسلبونها وينفونها عن الله عز وجل. هذا خطأ. لا تنفى صفة لأجل ما للمخلوق من صفة، لا تنفى صفة عن الله عز وجل لأجل صفة المخلوق، والعكس، لأن صفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق تليق بضعفه وكونه مخلوقا. مثل أن يظن أن ظاهر قولي في السماء أن السماء تقله أو تظله، هذا عام عندهم. هل تقولون أن السماء ظرف يحيط بالله عز وجل؟ من الذي قال لك؟ ذكرنا أن في السماء إما في للظرفية، والسماء بمعنى العلو، أو السماء بمعنى الأجرام المعروفة المبنية، وفي بمعنى على. ليس فيه أن السماء تظله أو تحيط به أو تقله. نعم. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، لخص رحمه الله الموضوع كله في هاتين الجملتين تلخيص جميل، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ويقول لا تستبد هذا، لأن المسألة تتعلق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر في هذه الفقرة الجمع بين العلو والقرب، والموضوع هنا مثل الجمع بين العلو والمعية. إذن القرب الذي ورد إثباته في الكتاب والسنة لا ينافي علو الله عز وجل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك بين كونه قريبا وبين كونه مجيبا، وبين كونه مجيبا في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القرب الذي وصف به الرب سبحانه خاص وليس عاما، ليس في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة وصف وصف الله عز وجل بالقرب ويكون بمعنى القرب من الجميع، لا مثل المعي، لا، القرب الذي وصف به الرب سبحانه خاص لا عام، وهو أقرب ما يكون إلى المعية الخاصة القرب. نعم. إذن الخلاصة هو علي في دنوه قريب في قلوبه. نعم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. رجع الشيخ الإسلام إلى مسألة القرآن، وقد ذكر أدلة كثيرة فيما سبق، هذه الأدلة تثبت ما يعتقده أهل السنة من كون القرآن كلام الله عز وجل، وأنه منزل، وأنه غير مخلوق، وأنه منه بدأ ومنه بدأ وإليه يعود. ذكر الأدلة. بدأ هنا ينص على بعض المسائل المهمة في هذا الباب، وأكثر ما ينص هنا وأكثر المسائل التي سيذكرها الخلاف فيها مع الكلابية. من أشهر عقائد الكلابية في القرآن، أولا صفة الكلام عندهم الكلام النفسي، كما قلنا الكلام عبارة عن لفظ ومعنى، عن لفظ ومعنى. عندهم أن اللفظ ليس داخلا في حقيقة الكلام، هذا عموما، وعكسهم المعتزلة. المعتزلة يرون أن اللفظ هو الحقيقة، أما المعنى لا يدخل في حقيقة الكلام. وعند أهل السنة أن الكلام عبارة عن لفظ ومعنى، اللفظ ومعنى. صفة الله عز وجل، صفة الكلام التي يثبتها الكلابية، يرون أن هذه الصفة المراد بها الكلام النفسي، الكلام النفسي، وأن الألفاظ ليست داخلة في كلام الله عز وجل، وبالتالي الكتب المنزلة كلها عبارة عن كلام الله عز وجل أو دالة على كلام الله عز وجل. كتب الله المنزلة بما فيها القرآن والتوراة كلها ليست كلام الله عز وجل حقيقة، إنما يطلق عليها أنها كلام الله عز وجل مجازا. وعندهم أن الكلام صفة أزلية بحتة، وعندهم أيضا أن كلام الله عز وجل ليس من جنس الحروف والأصوات، وأيضا عندهم أن الكلام صفة واحدة يسمونها وحدة الكلام، يسمونها وحدة الكلام، وهذا الموضوع فهمه صعب، فهمه صعب. لماذا؟ أليس من أقسام الكلام أمر ونهي وخبر واستخبار؟ أليس كذلك؟ إذا قلت بوحدة الكلام كما يقولون، كيف انقسم إلى هذه الأقسام؟ ومن توابع هذا الاعتقاد بوحدة الكلام أن القرآن، أن كلام الله عز وجل إذا كان بالعربية فهو قرآن، وإذا كان بالعبرية فهو توراة، وبالسريانية فهو إنجيل، هكذا. وليس هناك فرق بين هذه الآية وتلك الآية، معقول هذا؟ هل آية الدين هي نفسها آية الكرسي؟ وهل ما ورد في التوراة هو نفسه ما ورد في القرآن؟ أبدا. وبالتالي هذا الموضوع من الصعب أن تفهمه، حتى هم عندهم من الاضطراب في الشيء الكثير. وكما ذكرت في الكسب، أحدهم وهو السنوسي، السنوسي هذا من القرن التاسع، توفي سنة 890 أو 80 على ما السنوسي صاحب السنوسية الكبرى والصغرى، الذي يقول أصول الكفر ستة، منها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. السنوسي يقول لا بد أن نفوض في فهم هذه المسائل، لا نتعمق فيها. لماذا تفوض فيها؟ أنت جئت ببدعة وورطت نفسك ثم تجعلنا مفوضة فيها. مفوضة في إيش؟ الكلام إذا كان نفسيا أو نفسانيا كما يقولون، ليس هناك فرق بين الكلام والعلم والإرادة. الآن العلم، الإرادة التي في نفسك، إذا تكلمت بها صار إيش؟ كلام. إذا لم تتكلم بها، هل هناك فرق بين الإرادة وصفة الكلام؟ ليس هناك فرق. وبعضهم وهو الجويني صرح بهذا، صرح بهذا، وأغلبهم يكابرون في هذا الموضوع. هناك فرق. إيش الفرق؟ هناك فرق بين صفة الكلام وبين صفة الإرادة. من الفروق أنك قد تأمر عبدا من عبيدك بشيء وأنت لا تريد أن ينفذه. جميع الفروق التي يذكرونها فروق ترجع إلى خصائص المخلوقين، لا ترجع إلى صفات الله عز وجل. نحن نريد أن يكون هناك فرق بين الكلام النفسي الذي يوصف به الله عز وجل وبين صفة الإرادة التي يوصف بها الله عز وجل. حتى في المخلوق، كلامك ما دام في نفسك عبارة عن العلم وعن الإرادة، ليس هناك فرق بينها. وقد أطال الشيخ الإسلام في هذا الموضوع في التسعينيه، وبين أنه ليس هناك فرق بين العلم والإرادة وبين صفة الكلام إذا كانت نفس كلاما نفسيا. واضح يا مشاعر؟ أعقد المسائل وأغمض المسائل وحدة الكلام، وهذا الموضوع أشغلهم أيضا، لأنهم في أصول الفقه يبينون ما هي صيغ الأمر، ما هي صيغ النهي، يبينون. ولكن تفاجأ هناك بعض المسائل كأنها ليست من أصول الفقه، وتستغرب من أين جاءت هذه. مثلا، هل الأمر له صيغة أو لا؟ طرح هذا الموضوع ليس غريبا. إذا طرحت هذا الموضوع عند أهل اللغة سيستغربون هذا. طرح الموضوع غريب. إذا عرفت الخلفية أن الكلام كلام نفسي وأنه واحد، وليس هناك أمر وليس هناك نهي وليس هناك خبر ولا استخبار، تعرف الخلفية. أشغلونا في وصول الفقه، هل النهي له صيغة؟ هل الأمر له صيغة؟ أيضا لأن أغلب من كتب في الوصول هم معتزلة وأشاعرة وماتريدية. كيف الصفة واحدة وتنوعت إلى خبر واستخبار وأمر ونهي؟ كيف؟ عليك أن تفهم هذا في وصول الفقه، وهذا صار وصول الفقه. وإلا هذه مسائل مقحمة ليس لها دخل بأصول الفقه. هذه المسائل عبء على أصول الفقه، وهي التي جعلت هذا العلم الجميل. أصول الفقه ترى علم الصحابة، علم جميل، وهو الوسيلة لفهم نصوص الكتاب والسنة. هذا العلم جعلوه منطق. والآن بدأ بعد الغزالي لا بد هناك مقدمة منطقية يبدأون بها، وذكر الغزالي في مقدمة المستصفى أن من لم يحط بهذه المقدمة فلا يوثق بعلمه. معنى كلامي، هذه المسائل الغريبة من هنا انتقلت إلى هنا، لأن الرازي الذي يكتب هنا له المحصول هنا، الآمدي الذي يكتب هنا له أبكار الأفكار وله غاية المرام، هناك عنده الإحكام في أصول الأحكام، وهكذا بقية الأصوليين. فهذه المسائل لا تمت إلى علم الأصول بصلة. والغريب أنها من الصعب أن تفهم وحدة الكلام، كيف تفهمها؟ أيضا هنا ما دام أنه كلام نفسي واللفظ لا يدخل في حقيقة الكلام، في أصول الفقه يعرفون القرآن تعريفا صحيحا، هؤلاء هم أنفسهم الماتريدية والأشاعرة في أصول الفقه، وهو اسم للنظم والمعنى، هذه عبارة النسف في المنار، وهو اسم للنظم وهو اللفظ والمعنى. أليس التعريف صحيحا؟ نفس هذا النسفي له كتاب عمدة عقائد أهل السنة والجماعة، عمدة عقائد أهل السنة والجماعة، تعريف الكلام هناك القرآن والكلام عبارة عن الكلام النفسي. لماذا هذا التفاوت؟ التفتازاني ذكر هذا التساؤل وأثار هذا التساؤل وغيره أيضا. لماذا تعريف القرآن هناك يشمل النظم والمعنى وهنا لا يشمل النظم؟ خلاصة إجابته لاختلاف المجال، هنا مجال أصول الفقه والأصوليون يبحثون عن دلالات الألفاظ، علمهم منصب على الألفاظ، يركزون على الألفاظ. علم أصول الفقه عبارة عن ثلاثة أمور، العلم كله ما هي؟ تحديد الأصول، تحديد الأدلة التي تأخذ منها الفقه، لأنه أصول الفقه هو أصول الفقه، تحديد الأدلة التي تأخذ منها الفقه حتى لا تذهب إلى مصدر ليس أصلا وتأخذ منه إيش، فيحددون الأدلة. هذا أولا. ثانيا كيفية فهم هذه الأدلة، ويدخلون هنا في دلالات الألفاظ. ثالثا، من الذي هو أهل لأن يستفيد من هذه الأدلة، ويبحثون هنا في الاجتهاد والتقليد إذن العلم أكثره منصب على الألفاظ، المجال هناك يختلف وهنا المجال يختلف. هل هذا الجواب صحيح؟ من أبطل الباطل. إذن يكون تعريف القرآن حسب سيختلف باختلاف المجال، لكل واحد أن يعرف القرآن حسب مجاله، هذا مجاله كذا سيعرفه. إذن ليست هناك حقيقة معينة خاصة معروفة للقرآن، كل واحد يعرفه حسب مجاله. واضح يا مشايخ؟ إذن أكثر الأمثلة وأكثر المسائل التي يذكرها شيخ الإسلام هنا الخلاف فيها للكلابية. القرآن كلام الله، هذا يخالف فيه المعتزلة يوافقون فيه، يقولون القرآن كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق من المخلوقات، ويطلق عليه أنه كلام الله حقيقة، ولكنه مخلوق من المخلوقات. أما الكلابية لا يطلقون عليه أنه كلام الله حقيقة. ذكرت لكم سابقا هم يرون أنه أن الكلام كلام الله عز وجل هو المعنى فقط. كلام الله منزل، هذه الصفة، صفة الكلام، هم يجردونها من كل ما يتوهم أنه جديد، من كل ما يتوهم أنه يؤدي إلى الحدوث، وبالتالي يقولون كلام الله عز وجل لا ينزل لأنه في نفسه، لأن الذي ينزل هذا فيه حدوث، لا يقوم هذا الذي ينزل في ذات الله عز وجل بذات الله عز وجل. والله عز وجل وصف القرآن بأنه تنزيل ومنزل في ما أدري في كذا آية. كل هذه الأدلة أول باب التأويل مفتوح، غير مخلوق. قبل نشوء الاختلاف، خلاف الجهمية والمعتزلة، ما كان أهل السنة يذكرون هذا في تعريف القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق، ما كان يذكرون هذا. ولكنهم بعد حدوث هذا الخلاف بدأوا ينصون في تعريف القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق. ترى هذا تعريف القرآن، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، هذا تعريف القرآن. إذن من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. لماذا؟ لأن الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله عز وجل إلى رسله، وأصل الإيمان هو الإيمان بما أنزله. نحن لما نقول الإيمان بماذا؟ الإيمان بما أنزله الله عز وجل، والإيمان بما أنزله الله عز وجل مبني على كتبه، وهذا مبني على اتصافه بصفة الكلام. نعم. منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود. سبقا ذكرت أن منه بدأ معناه منه بدأ أو منه بدأ قولا، ومنه بدأ قولا وسمع منه مباشرة. من الذي سمعه منه؟ جبريل عليه السلام. وإليه يعود. إذن منه بدأ ولم يكن مبتدأه ذلك المحل المخلوق كما يقوله المعتزلة. المعتزلة يرون أن الله عز وجل خلق القرآن في قلب جبريل، وهذا من الفروق بين قولهم وقول الجهمية. الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق ولكن لا يحددون. المعتزلة يقولون أنه مخلوق في قلب جبريل، خلقه في قلبه وجبريل عبر عنه كما أراد. وفي حالة موسى عليه السلام كان مخلوقا في الشجرة. إذن منه بدأ، الله عز وجل هو الذي تكلم به، ومنه سمع جبريل. سأشير إلى مراتب القرآن في الفقرة القادمة. أيضا لم يكن مبتدأه من اللوح المحفوظ كما هو قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون هذا القرآن إما أنه مأخوذ من اللوح المحفوظ أو أنه مأخوذ من بيت العزة. ولذلك تجدون في أسانيدهم يوصلونها إلى بيت العزة أو إلى، لا يصرحون بسماع جبريل من الله عز وجل. حتى الأسانيد دخل فيها مذهبهم. والصحيح أن القرآن الله عز وجل كتبه وأودعه في اللوح المحفوظ مثل ما كتب بقية الأمور، ثم أنزله إلى بيت العزة ثم تكلم به. مرتبة الكلام تأتي ثالثا، تكلم به وأسمعه جبريل وأنزله على فترات. ونحن نقول منه بدأ جبريل سمع منه، ولم يؤخذ من بيت العزة، ولم يؤخذ من اللوح المحفوظ، ولم يسمع من، ولم يؤخذ، ولم يخلق في جبريل أو في الشجرة كما هي أقوال المبتدعة. وإليه يعود كما في بعض الآثار أن القرآن يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. نعم. وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. في فقرة ما زي قد تكون عندك، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف. هذه متأخر. آخر شيء. فقرة التي بعدها. لا إلى من قاله مبلغا مؤديا بعدها. نعم. طيب. نعم فضل. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. بل أيضا هنا إشارة، بل هو رد على الجميع. المعتزلة لما يقولون أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة ولكنه مخلوق، يخالفوننا في أن الله عز وجل تكلم به. يقول شيخ الإسلام أن الله تكلم به حقيقة، هذا فيه الرد على من يقول أن إطلاق كلام الله عز وجل على القرآن مجازا كما هو قول الأشاعرة، أو بالاشتراك اللفظي، وهذا قول بعضهم. إذن الله عز وجل تكلم به حقيقة. قد يظن أن بعض هذه الجمل فيها تكرار، ولكن أنتم لما تقرؤون ما قرره هؤلاء، وخاصة من يدعي أنهم من أهل السنة، ما قرروه في القرآن، خلاصته أن هذا ليس قرآن. خلاصة ما توصل إليه أن هذا ليس هو القرآن، بل القرآن، هم لما يقولون القرآن مخلوق يقولون هو الكلام النفسي، القرآن غير مخلوق. لما يقولون القرآن غير مخلوق، هم يقولون القرآن غير مخلوق، ولكن يصرحون أن المراد بالقرآن هو الكلام النفسي. يقولون لا يقال القرآن مخلوق غير مخلوق، لا يقال القرآن غير مخلوق، بل يقال القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى لا يتناول هذا لأنه مخلوق عندهم. ويصرحون بأنه ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في كون هذا مخلوقا، في كون هذا مخلوقا. كلام طويل جدا للرازي في كتابه نهاية العقول، والكتاب مطبوع الآن، نحن كنا ننقل منه وهو مخطوط، هو الآن مطبوع. أيضا ذكر هذا غيره كثير، ذكروا ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في كون القرآن المنزل الذي هو النظم في كونه مخلوقا، ليس بيننا وبينه. الخلاف بيننا وبين المعتزلة كما يقولون في الكلام النفسي، نحن نقول ليس الكلام النفسي ليس مخلوقا، وهم أصلا لا يثبتونه. نعم. قال بل إذا قرأه الناس أو كتب، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد، كل هذه تأكيدات، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ليس كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. طبعا هناك خلاف بين، الخلاف بين كما يقولون خلاف بيني الياء هنا للنسبة، الخلاف بين الكلابية والأشاعرة، هل يقال أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله أو يقال عبارة عن كلام الله؟ الحكاية هو قول ابن كلاب، وهو لا يصح، لأن كلام الله عز وجل معنى مجرد عنده، وهذا فيه حروف والفاظ، كيف صار حكاية؟ كلام الله عز وجل عندك فقط معنى، وهذا اللفظ ومعنى. والأشعري يقول عبارة عن كلام الله عز وجل، هذا أيضا لا يصح، لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن إيش؟ عن المعنى، أليس كذلك؟ إذن هذا حروف ومعاني يعبر بها عن المعنى، كيف؟ إذن هذا فيه ألفاظ وحروف، وهذه لا تدخل في حقيقة الكلام عندكم. وهذا الخلاف بينهم، لأن ابن كلاب أقدم من الأشعري. الأشعري قال أنت لما تقول هذا حكاية فالحكاية تكون متطابقة مع المحكي، ونحن عندنا فرق، عندنا فرق بين كلام الله عز وجل حقيقة الذي هو الكلام النفسي وبين هذا، فلا نستطيع أن نقول هو حكاية بل نقول هو عبارة. وهل حل الإشكال؟ وقع في إشكال آخر. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، هذا فيه رد على إشكال لهم، يقولون كيف يحل كلام الله عز وجل في الورق، كيف يكتب وكيف يقرأ وكيف يتلى وكيف يحفظ، هذا يدل على أنه ليس كلام الله عز وجل. هذه الأمور كلها تدل على الحدوث. يقول شيخ الإسلام بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة هو كلام الله عز وجل، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. كم من كلام الأدباء والشعراء لازلنا ننقله وننسبه إليهم، أقوالهم نقول قال فلان قال فلان، لا زالت تلك الأشعار تنسب إليهم لأنه هو الذي قاله مبتدئا، هو الذي ابتدى به كلامه، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أنا الآن إذا ذكرت شعرا هل ينسب إلي؟ لا، أنا بلغته عن فلان. إذن كونه مكتوبا كونه محفوظا كونه يتلى كونه يقرأ هذا ليس فيه إشكال، كلام الله عز وجل هو الذي يقرأ وهو الذي يتلى وهو الذي يكتب، وكما قال أهل السنة الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. نعم. طبعا هناك فرق بين المقروء والقراءة واللفظ والملفوظ. أنت لما تقرأ كلام الله عز وجل، لما تقرأ القرآن هناك شيئان، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أنا قرأت، ما الذي قرأته؟ المقروء كلام الله عز وجل، والقراءة هذه فعل لي أنا. ولذلك كما ذكر الإمام البخاري في كتابه أفعال العباد، قراءتي توصف بأنها قراءة حسنة وقراءة سيئة، ولا ينال هذا شيئا من أوصاف القرآن أبدا، هذه القراءة توصف لأنها قراءتي أنا. ألا نقول أن قراءة فلان سيئة؟ ليس فيه سب للقرآن أبدا، القراءة غير والمقروء غير، وهكذا الكتابة عمل والمكتوب غير، وهكذا اللفظ بمعنى التلفظ عمل والملفوظ غير. بعض الكلابية كانوا يتسترون وراء اللفظ وكانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يريدون الملفوظ، لأن اللفظ لفظ مصدر يأتي بمعنى الملفوظ ويأتي بمعنى التلفظ من حيث اللغة، واضح؟ اللفظ هذا مصدر يأتي بمعنى التلفظ ويأتي بمعنى الملفوظ، كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والغر الذي لا يعرف أنه يظن أنه يقصد باللفظ إيش؟ التلفظ، ما أنه يريد الملفوظ الذي تلفظت به مخلوق. هذه عقيدته. فلذلك الإمام أحمد منع من إطلاق هذا اللفظ بالقرآن مخلوق. إذا كان المراد باللفظ التلفظ فهذا صحيح، مع ذلك منعه، بدا من يطلق هذا. أما من يقول لفظي بالقرآن مخلوق والمراد باللفظ عنده التلفظ، هذا جهمه، هذا جهمي. الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق والمراد باللفظ التلفظ بدأه، والذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق والمراد باللفظ الملفوظ جهمه، هذا جهمي. واضح الفرق بين التلفظ وال... نحن الآن بما أنه صار هناك فريق يتسترون وراء هذه الألفاظ، لا يجوز لنا أن نطلق، حتى ولو لا يجوز أن نطلق نقول مثلا اللفظ بالقرآن مخلوق، لا يجوز، ترأى للفتنة وبعدا أيضا عن مضان إيش الشك. الإمام البخاري، وهو الإمام البخاري، نصبت إليه هذه الكلمة أنه قال لفظ بالقرآن مخلوق. الإمام البخاري لو يقول ألف مرة لفظ بالقرآن مخلوق كلامه صحيح، لأنه لم يقول أن المراد باللفظ هو الملفوظ، لم يقول، مع ذلك لم يقول، وكان يحلف بالله عز وجل أنه لم يقول هذا، حتى ولو قاله ما كان بإمكاننا أن نتهمه، مع ذلك لم يقل. والكلابية إلى الآن ينسبون إليه أنه قال لفظ بالقرآن مخلوق ولذلك أخرج من نيسابور، لم يقل هذا، كان يحلف. نشير هنا بمناسبة ذكر الشيخ الإسلام للقراءة والكتابة أن مراتب القرآن ثلاثة: مرتبة الكتاب أو الكتابة، الله عز وجل كتب القرآن في كتاب وجعله في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فصل القرآن من الذكر فوضع فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. هذا كلام ابن عباس، وتكاد الأمة تجمع عليه. هناك بعض أئمتنا وعلماؤنا له تحفظ فيما ذكره ابن عباس، ولكن أقول يكاد الإجماع ينعقد على كلام ابن عباس. إذن الله عز وجل كتبه في كتاب وأودعه في اللوح المحفوظ، ثم أنزله إلى بيت العزة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى كونه في اللوح المحفوظ، الثانية كونه في بيت العزة، الثالثة مرتبة التكلم، الله عز وجل تكلم به، وجبريل عليه السلام سمع من الله عز وجل مباشرة، سمع منه وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ ما يذكره الأشاعرة أنه من بيت من اللوح المحفوظ أنزل إلى بيت العزة ومن هناك أخذ، لأنه مخلوق عنده. أبدا، هم يغفلون أهم مرتبة من مراتب هذا القرآن، وهو مرتبة التكلم، الله عز وجل تكلم به، وجبريل عليه السلام سمعه منه مباشرة. إذن القرآن المكتوب قبل أن يتكلم الله عز وجل به كله، ومرتبة الكتاب والمكتوب، مرتبة القرآن المتكلم به المسموع، حينما أراد الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنزله عليه منجما. نعم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن في جملة وهو كلام الله حروفه نيشي خال من فضلك أعطيني نسخة كتبه في كتاب وأودعه فيه مثل ما كتب كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء ومنها القرآن مكتوب ومودع في اللوح المحفوظ. نعم. ثم أنزله إلى بيت الإجزاء ثم تكلم به وجبريل أخذه منه مباشرة. بيت العزة في السماء الدنيا أنزله هناك. هذه جملة مهمة. طبعا هناك مناهج تحقيق مختلفة، منها من المناهج أنك إذا تأكدت أن هذه الجملة للمؤلف تضعها في الصلب، لا تضعها في الهامش، تضعها في الصلب. والمناهج تختلف، مناهج التلفيق ومناهج النسخة الأم. هذا المنهج تحدده بعد النظر في الكتاب، لأن المهم هو إخراج الكتاب في الصلب. الآن بعض الجمل في الهامش، والذين تبعوه للدورة حذفوه. لابد أن ينظر إلى مصلحة الكتاب. يعني هذه جمل مهمة جدا في وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا أي آخر فقرة. وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يقول شيخ الإسلام، هذه خلاصة: القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعاني، اللفظ النظم والمعنى كله من كلام الله عز وجل. واضح؟ كله من كلام الله عز وجل. وكونه منزلا وكونه مرتبا ومجزئا لا يدل على أنه ليس كلام الله عز وجل، كما يذكر الكلابي. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، لا، كما هو قول من المعتزلة. ليس كلام الله الحروف دون المعاني. مسمى الكلام عند المعتزلة حقيقة في اللفظ ومجاز في المعنى، ومسمى الكلام عند الكلابية حقيقة في المعنى ومجاز فيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ولا المعاني دون الحروف، كما هو مذهب الكلابية الأشاعرة والماتريدية. هذا هو تلخيص هذه المسألة. القرآن هو النظم والمعنى. الألفاظ هذه كلام الله عز وجل حقيقة تلفظ بها، والمعاني التي تشتمل عليها هذه المعاني هذه الألفاظ أيضا كلام الله عز وجل. إذن كلام الله عز وجل ليس لفظا فقط وليس معنى فقط، بل هو لفظ يدل على المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة في بعض النسخ بملائكته. نعم. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام مرارا، ذكرها في قسم الآيات وفي قسم الأحاديث، وهنا لخصها وذكر هنا مسائل لم تذكر هناك. دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله عز وجل، ومن الإيمان بكتبه، ومن الإيمان بملائكته، ومن الإيمان برسله، لأن هذه الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. من الذي جاء بهذه المسألة؟ الملائكة جاءوا بالكتاب وعلى الرسل، إذن هناك تلازم بين أركان الإيمان، الملائكة والكتب والرسل والإيمان بالله عز وجل، بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة ريانا بأبصارهم، ريانا مواجهة بأبصارهم. هذا رد كما ذكرنا على المعتزلة وعلى الأشاعرة المتأخرين، كما يرون الشمس صحوا، أي إذا لم يكن هناك غيم، ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون، أو لا يضامون في رؤيته، لا يضامون من الضيم، لا يضامون من الانضمام، لا يحتاجون إلى انضمام بعضهم إلى بعض. طبعا ذكرنا أن المخالفين المعتزلة ومن أدلتهم في نفي الرؤية قوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه الآية كما ذكر الشيخ الإسلام من أدلة إثبات الرؤية، لأن هناك أمران: رؤية وإدراك، رؤية وإدراك. الإدراك أمر يزيد على الرؤية المجردة، فالله عز وجل لما قال لا تدركه الأبصار فيه إثبات الرؤية، يرونه ولكنهم لا يدركونه. في قوله سبحانه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تراءى، حصلت الرؤية، ثم قالوا إنا لمدركون، قالوا يبدو أن الرؤية حصلت والإدراك إذا حصلت. قال موسى ماذا قال؟ كلا، كلا، نفى الإدراك، والرؤية حصلت. إذن الإدراك شيء يزيد على الرؤية. ومن أدلتهم المعروفة أيضا قول الله عز وجل حكاية عن موسى، طبعا هذه حكاية تختلف عن حكاية الكلابية، قال لن تراني، ماذا قال موسى؟ ربي أرني، لا ماذا قال؟ أنظر إليك، كمل، فسوف تراني. قالوا لن تراني، لن هذه للتأبيد، حتى أنها معروفة باللن الزمخشرية، لن الزمخشرية، لأنه هو الذي دندن حولها كثيرا. قال لن للتعبيد، وما دام لن دخلت على الرؤية لن تحصل الرؤية، وهذا خطأ. يقول ابن مالك رحمه الله، ابن مالك صاحب الألفية، يقول ومن يرى، ايش يقول يا مشايخ؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعضدا، فقوله مردود، والقول الثاني هو الذي ينبغي أن تعضده تؤيده، هذا خطأ. هذه أشهر أدلتي. هو في الحقيقة هذه الأدلة يذكرونها للتلبيس، ليس اعتمادهم على هذه الأدلة، اعتمادهم على أمورهم وأصولهم العقلية، ثم يأتون إلى هذه الأدلة لدفع المخالف. نعم، يرونه سبحانه، هذه فائدة، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيام قيامة. عرصات العرصات هو الميدان الذي لا جبال فيه, والعرصات عرصات القيامة يرى المؤمنون والمنافقون وغبرات من أهل الكتاب كلهم يرون الله عز وجل, أما الكفار فصحيح أنهم لا يرونه. رؤية المؤمنين لله عز وجل للتنعم وللنعم وللإحسان, أما رؤية غيرهم فليست رؤية إنعام إلا أنهم يرون كما وردت في الأحاديث يرونه ثم يرون بعد دخول الجنة. من الذي يراه بعد دخول الجنة؟ من دخل الجنة؟ ها؟ إذن المنافقون والكفار لن يدخلوا الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ورؤيتهم لله عز وجل هذه أعلى نعيم الجنة كما ذكرنا أمس. نعم نعم وقالوا يا مالك. نعم أحسنت. نعم ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا ركن من أركان الإيمان وهو الركن ما قبل الأخير حسب ترتيب حديث جبريل. الإيمان باليوم الآخر ومباحث الإيمان باليوم الآخر تبدأ من بعد الموت بل تبدأ من وقت الاحتضار, لأن الإنسان في حالة الاحتضار في الحقيقة قد خرج عن الدنيا, لا يمكنه أن يعبر ولا يمكنه أن يخبر عما هو فيه. ولذلك الأئمة الذين يكتبون في الاعتقاد من هنا يبدأون مباحث اليوم الآخر, الموت وما بعد الموت, هذا كله يدخل في مباحث اليوم الآخر. نعم فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فيؤمنون بفتنة القبر, سيأتي في كلام شيخ الإسلام تفسير فتنة القبر. نعم هي الامتحان سيأتي. نعم فأما الفتنة وبعذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه طبعا أدلة عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا, منها قوله سبحانه وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن الذي ذكر قبل هذا في القبر. أيضا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالأدلة أدلة عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا, ورد أيضا في الصحيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر في القليب ناداهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وأحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة. عذاب القبر يكون على النفس والبدن, كيف ما ندري, لأن النفس تعلقها بالبدن أنواع, منها تعلق النفس بالبدن في الجنين. نستكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله